الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مضار الأحزاب على جماعة المسلمين. وأنها تؤثر على العمل الإسلامي، وأورد 40 أثرا من آثار تلك الأحزاب التي تؤثر على جماعة المسلمين ومدى تأثيرها في بعثرة العمل الإسلامي، تؤدي إلى بعثرة العمل وإلى تمزق الأمة. من هذه الآثار أو من تلك القواعد أنه لا ينبغي لأحد أن يقوم بنقد فرقة من الفرق إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة. واضح يا أخي؟ هناك موازين يرجع إليها، فلا ينبغي النقد إلا بعد عرض هذه الفرقة على الكتاب والسنة. يعني مثلا في بلدة من بلاد المسلمين أو في بلاد الغرب، وكونوا جماعة وعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلى السنة وأقاموا شرع الله في أنفسهم، أهذا شيء مذموم؟ هذا لا يذم. فبدلا من أن تطعن في أي جمع أو في أي تجمع أو في أي جماعة، قم بعرض أفعالهم أو أن العلماء يعرضون أفعالهم وأقوالهم على الكتاب والسنة، فإن وافقوا الكتاب والسنة فهم السلفيون حقا. واضح؟ وليس معنى ذلك أن السلفيين يكونون حزبا ورابطة واجتماعات ولهم أمير و ليس هذا هو المقصود، لكن ما يذم من تلك الأحزاب والفرق والجماعات ما كان مخالفا لهدي ومنهاج النبوة. واضح؟ آفة الآفات، يعني أعظم المصائب وأخطرها على الإطلاق، عقد الولاء والبراء عليها. ولاء وبراء، ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء والبراء هذه عقيدة عند المسلمين، أو هذه عقيدتنا أن نولي الله ورسوله والمؤمنين، هذا هو الولاء، وأن نتبرأ من كل ما عبد من دون الله ومن الكفر والكفار والمشركين والمخالفين للإسلام. ولاء وبراء، وأصل ذلك من قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. عقيدة الولاء والبراء. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، تبرؤ. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ، براء، براء من الشرك، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. والآيات كثيرة، كثيرة جدا في تقرير هذه العقيدة. فإذا عقدت هذه الراية أو عقدت الولاء والبراء على جماعة، فإنني سأتعصب لتلك الجماعة وأنحاز لها في أمورها حتى وإن خالفت شرائع الإسلام، فهذه مصيبة عظمى. واضح؟ والولاء والبراء لا يعقد لجماعة، إنما هو للإسلام. يعني إذا وقع أمير الجماعة في مخالفة ولينا وأنه لا يخطئ ولا نتبرأ من فعله مثلا، كيف ذلك؟ وأنها سبب للاختلاف، الأحزاب والفرق الإسلامية سبب للاختلاف، سبب للاختلاف في ماذا؟ في الكتاب، في القرآن. طيب ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء؟ قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني في نزاع وخلاف لن يأتلفوا ولن يجتمعوا، لأنهم اختلفوا في كتابهم المنزل في القرآن، فكيف يجتمعون؟ إذن فالأحزاب سبب للاختلاف في القرآن. إذا قلت له قال الله قال لك في الجماعة كذا، أو قال أميرنا كذا، أو قال زعيمنا كذا، هذا مشاهد وموجود. ضرب قيود التحكم على سبيل الدعوة، سبيل الدعوة واسع، فإنهم يضربون التحكمات تحكم وتزمت وضوابط وقيود على سبيل الدعوة، وسبيل الدعوة واسع وميسر وسهل، لكن بتلك التنظيمات البغيضة فإنهم يجعلون الإسلام في أضيق نطاق، لك لا تتكلم إلا في وقت كذا، لا تفعل إلا كذا كذا كذا كذا، لا عمل إلا بحزب، فإلى أي حزب ينتمي المسلم؟ يعني هذه الأحزاب تؤمن إيمانا يقينيا أنه لا عمل من أعمال الدعوة إلا من خلال الانضمام إلى الحزب أو لحزب من الأحزاب. فإلى أي حزب أنتمي وأنا مسلم؟ أنا مسلم لا أريد أن أكون حزبيا، أنتمي إلى من؟ وهل من حقي أن أدعو إلى الله عز وجل وأنا لا أنتمي إلى تلك الأحزاب؟ أم لابد أن أصنف وأن أكون من الحزبيين حتى أتمكن من الحصول على الإذن للدعوة؟ الانطلاق بالدعوة بمنظار الحزبية لا من السبيل الإسلامي الشمولي، يعني عندك قيود وضوابط وشروط وأوامر ونواهي تنطلق من خلالها، خلاص من خلال تلك القيود تنطلق وتبدأ في ممارسة الدعوة. وأي حزب ضيق ما كان واسعا في الإسلام، الإسلام عطاك، يعني الإسلام فيه شمولية وفيه سعة وفيه رحمة وفيه كذا وفيه كذا، أما عن الحزب التكتل انتماء إلى جماعة بعينها مع عقد الولاء والبراء عليها يضيق هذه الأعمال الدعوية، وتنطلق وتنظر بمنظار الجماعة والحزب لا بمنظار الإسلام الشمولي الواسع الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك، قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان ساعات تحصل عن منبر كده: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يجب على الداعية إذا تلاحم أن يستغفر ربه على طول بذنب على طول، وأن يقف حتى ينتظر حتى يفتح عليه وحتى يتذكر. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهذه شمولية الإسلام، هذه شمولية الإسلام. نعم واضح يا إخوة. نقل المسلم، نحن نتكلم على مدار الأحزاب، نقل المسلم من أفق الإسلام الواسع إلى ضيق الشعار الحزبي، شعار لكل حزب من الأحزاب، شعارنا كذا، كل يا شيخ شعاركم كتاب وسنة بفهم السلف. لهم قلت لك أهل السنة ما كونوا حزبا، ولا يجوز لك أن تقول هذه جماعة سلفية، السلف اجتمع في هؤلاء. السلف هم من كانوا على المنهج السلفي، وإن تفرقوا في البلدان، وإن حكموا بما أنزل الله أو لم يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى، المهم أنهم تحت المنهج السلفي. واضح؟ فهذا المنهج، هذا منهج السلفي. فمن مصائب الانتماء إلى الأحزاب الإسلامية وإلى الفرق أن الإسلام بابه واسع، وضيقوا ذلك الباب بالشعار الحزبي، شعار، شعارات، رايات إلى آخره. ومن مضارها الإذن بالأحزاب في الإسلام، وهو فتح لباب لا يرد، عفوا لا يرد، يعني إذا أذن لأحد بتكوين حزب في الإسلام فسيأتي آخر وسيأتي آخر وسيأتي آخر، وهذا باب لا يرد، لن يغلق، فهذه الأحزاب ستؤدي إلى قتل المسلمين في النهاية والعياذ بالله. لماذا؟ كل حزب بما لديهم فرح. وهذه مسألة تطرح على أصحاب الأحزاب أو الجماعات، يقال لهم هل يسمح لأحد في الحزب بتعدد الأحزاب في البلدة الواحدة، أو هل يسمح الحزب بتعدد الأحزاب في البلدة الواحدة؟ مثلا عندنا هذا حزب وطني مثلا والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، فهل يسمح لأعضاء هذا الحزب أن يكونوا أحزابا في بلدة واحدة وهي تحت الحزب أيضا؟ طيب إن قالوا نعم فهذا جواب من لا عقل له. لماذا؟ لأن السلطة ستضيع من صاحب الحزب الأصلي، أو على الأقل من نائب صاحب الحزب في البلدة. هذا حزب مثلا وله مثلا فروع في كل بلدة، لكن هذا الفرع يتجزأ وينقسم إلى فروع، إن قالوا نعم فهذا لا يعقل. طيب وإن قالوا لا، فكيف يسمح لنفسه بحزبه دون باقي الأحزاب؟ كل من كان في هذا الحزب قال أنا على الحق وهذا هو السبيل، ولا نجاك إلا باتباعنا، ومن كان معنا نجا، ومن تخلف عنا هلك، فنحن كسفينة نوح. كل الحزبيين هكذا. فإن قالوا نعم فهذا جواب من لا عقل، وإن قالوا لا طيب فلماذا يقال لهم هذا؟ فلماذا تسمحون لأنفسكم بالتوسع أو بتكوين حزب دون باقي الأحزاب؟ فهم على باطل في كلا الحالين، أنها بدعة، تكوين حزب في الإسلام بدعة منكرة محدثة، الانتماء عندهم لا يعني التضحية في سبيل الله، فأكثرهم هم أول من يكسب وآخر من يضحي. عند الانتماء إلى الإسلام معنى التضحية، إذا طلب منك أن تقاتل في سبيل الله على العين والرأس، أن تقدم شيئا من مالك لله، نعم، وتعاملك مع الله تبارك وتعالى. أما عن أصحاب الأحزاب فهم أول من يكسب وآخر من يضحي، فالعمل لا يكون لله تبارك وتعالى. التسلط على الإسلاميين من قبل الحزبيين. طبعا يعني صاحب الحزب لا يريد غيره في الدنيا، فيتسلط على من؟ على الأحزاب المعادية التي عادت، وينظر إلى الإسلاميين يعني الذين ينتمون إلى الإسلام نظرة حقد وعداء، لأنه ينافسه بحسب اعتقاده يعني، فيؤدي هذا إلى انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. تحجيم الإسلام، إسلام واسع شمولي، فجعلوا له حجما ومقدارا وحيزا، التحدر على سمة الشمولية. ما سمة الشمولية؟ هو سماكم المسلمين، ما سماكم أحزاب، لا هذا حزب كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، فتحجروا عن سمة الشمولية. يعني الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، هذا أمر ضيق أم واسع؟ أمر واسع، فهم تحجروا عنه وجعلوه ضيقا، والعياذ بالله. أنهم لما خرجوا وانشقوا عن المسلمين، أصل هذه الجماعات للمسلمين، فلما خرجوا وانشقوا عن المسلمين انقسموا على أنفسهم بدليل الفرق التي انقسمت إلى أكثر من 70 فرقة، وهي الفرق التي عناها صلى الله عليه وسلم. عندكم ما في واضح يا إخوة؟ اسمع آية. أنهم أن الحزبيين يعني لما خرجوا وانشقوا عن المسلمين انقسموا على أنفسهم وتمردوا على أنفسهم بدليل الفرق التي انقسمت إلى أكثر من 70 فرقة، العياذ بالله. هذه الجماعات متعددة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، والتعدد دليل على الاختلاف، لأن الاختلاف فيه توحد واجتماع واعتصام بالله عز وجل، والاختلاف يؤدي إلى التمزق والتشتت والتفرق في الأودية، وقد نهينا عن ذلك. التعدد يدعو إلى الفرقة والتنازع، قال تعالى ولا تنازعوا، التعدل يدعو إلى الفرقة والاختلاف كما قال الشاطبي في الاعتصام رحمه الله. جزاكم الله خيرا. إسخان البدن الإسلامي بمحنة الأحزاب، إسخان يعني الإكثار من الجراح والإصابات، أسخنته الجراح يعني أتعبته الجراح وأثرت على بدنه، صار متأثرا بجراح التي في بدنه، فهذا يؤدي إلى إسخان البلد الإسلامي بمحنة الأحزاب. يعني مثلا إنسان دخل حربا مثلا، أو كان في معركة أو في شجار، وأسخنته الجراح والآلام، خلاص، وخرج من تلك المشاجرة بدلا من أن يداوى انهالوا عليه ضربا حتى قتل. فكذلك في الأحزاب، كثرة الأحزاب تؤدي إلى كثرة الاختلاف وكثرة الأقوال وتضاربها، فهذا يؤدي إلى إسخان الجراح، إلى كثرة الجراح في الأمة، ثم بعد ذلك يقوم الأعداء باستلام الأمة وينزلون ضربا على أم رأسها، فهذا يؤدي إلى إسخان البدن الإسلامي للجراح. هذا هو المعنى المراد يعني من الكلام. تعدد الأحزاب من مقاتل العمل الإسلامي، فكل جماعة تجحد ما لدى الأخرى من الحق، كل جماعة لا تنظر إلى الجماعة الأخرى بعين الإنصاف، والعياذ بالله. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى قتل العمل الإسلامي. أنت لست على شيء، وأنت لست على شيء، أنا كذا ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا. الآن جئتم كي تتكلموا، أين كنتم منذ كذا ومنذ كذا؟ نحن ونحن ونحن. فهذا يؤدي إلى قتل العمل الإسلامي، والعياذ بالله. الحزبية حجاب عن معرفة الحق. لماذا؟ لأنه عقد الولاء والبراء عليها، فهو كالمعصوب، إنسان معصوب يرى من أمامه لا يرى، فكذلك الحزبية هي عصابة على العينين، عصابة. أما إذا قام بنزعها فإنه يرى الحق. وأيضا الحزبية مثلا كالمنظار، أنت ترى الدنيا من هذا المنظار، إذا كان هذا المنظار أسودا فالكون أسود، وإذا كان كذا فالكون كذا، أو فالإنسان الذي تراه هكذا. فكذلك الحزبي تنظر من خلال الجماعة، أو تنظر إلى الأشياء بعين الجماعة، فإذا رأت الجماعة أن هذا هو الحق فهذا هو الحق، وإذا رأت أن هذا هو الباطل فهذا هو الباطل، هذا هو الولاء والبراء والتعصب المقيت، والعياذ بالله. الحزبية سبب للفرقة، وهي سبب للتفكك، فكيف تصمد الأمة أمام الأعداء؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الحزبية وهذا الانتماء إلى الجماعات يؤدي إلى الفرقة، والعياذ بالله، يؤدي إلى الفرقة. فكيف نكون صامدين في مواجهة الأعداء؟ كيف يكون ذلك؟ الأخ أحمد بخير ولا؟ خير؟ نعم؟ إن شاء الله. إذن فالحزبية سبب للفرقة والتفكك. اسمع، الحجر على العقلية الإسلامية والتفكير الإسلامي، لا تفكر إلا بفكر الجماعة. إنسان عقله ما شاء الله متميز وأفقه واسع، له أن ينطلق وله أن يعلم وله أن يعطي وله كذا كذا، إنه لا يستطيع ذلك ما دام في بوتقة الجماعة، ولا يجوز له ذلك. وإذا فعل فهو خارج عن الولاء والبراء وعن طاعة الأمير كما يقولون. الاعتقاد الفكري بالانقطاع عن أنوار الدليل من الكتاب والسنة والتمحور في فكرية الجماعة. الله، هذا الرجل يعني كان ملهما، سبحان الله. الاعتقاد الفكري، الاعتقاد يكون للأبدان في السجون والمعتقلات، لكن هذا نوع من أنواع الاعتقاد، وهو أنك صرت معتقلا بفكري، يعني أنت حر ببدنك، لكن حتى الحرية في التفكير والإبداع صرت محجوبا عنها وممنوعا منها. طيب، هذه الانطلاقة تكون من خلال ماذا؟ يعني مثلا رجل يعني أعطاه الله عز وجل من العلم، يأخذ هذه الانطلاقات من ماذا؟ من أنوار الدليل من الكتاب والسنة. أما مع الحزبية فإنه يتمحور، يعني في محور واحد في حلقة مفرغة كما يقولون، والعياذ بالله. السبعية الماسخة للأفراد وهم القادة أو الزعماء أو الأمراء. عندك الماسخة أو الماسحة؟ الماسخة تمسخ الفرد، صار ممسوخا مشوها معنويا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يعني صار زلبا من الأذناب كما يقال، يعني في اللهجة العامية دلدول. طيب أين استقلالك؟ أقول الله إذا قال سبحان الله يكون داعيا إلى الله عز وجل، يكون من أهل الذكر، من أهل القرآن، من أهل الحديث. يقول لك إذا قال العالم، إذا قال كذا، إذا قال الأمير، سبحان الله. فصار ذيلا وذنبا من الأذناب، والحر لا يرضى ذلك. نعم. التمحور حول الذات لا الاعتقاد، يعني هذه الأفعال والتصرفات التي تصدر من أمير الجماعة مثلا أو من أتباعه من رعيته والعياذ بالله، إنهم يتمحورون حول ذاتهم، يعني التفكير في الذات من منطلق الذات، من منطلق الأمور الشخصية، لا من منطلق العقيدة، لا من منطلق خدمة الإسلام، وإنما هذا كما قال تمحور حول الذات، عمل للمصلحة الشخصية والعياذ بالله. اسمع يا هذه من صفات الحزبيين إطفاء القداسة على بلد المؤسس وعلى مكان وفاته وتاريخ وفاته وأعماله والأماكن التي كان يتردد عليها وكذا وكذا، وألفوا في ذلك الكتب، حتى صنعوا المتاحف للمقتنيات التي كان يقوم باقتنائها لملابسه وكذا وكذا، هذا بيت الزعيم، هذا متحف فلان، هذا ما، لأنه كان زعيما. وماذا تستفيد الأمة أو ماذا استفادت الأمة من تلك الأشياء؟ وهذا تقديس للأشخاص. يعني مثلا المؤسس مثلا أو صاحب الفكر، صاحب الجماعة، إذا مات وترك مثلا ورقات، يعني مثلا ورقات معلوم مثلا أن أن حسن البنا رحمه الله مات صغيرا، ويعني تصانيفه أو الكتب أو الرسائل التي كتبها وخطها بيمينه قليلة، ورقات ورقات مات بعد الأربعين لعله ذلك، يعني كان مشتغلا بالدعوة فإنتاجه ورقات، فأخذوا هذه الورقات وشرحت في موسوعات علمية من قبل دكاترة وأساتذة الجامعات، كما صنع العلماء مع متون السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا طلب منه أن يعلم الناس العقيدة السليمة، فصلى المغرب وجلس وكتب العقيدة الواسطية وفرغ منها وقت أذان العشاء. العقيدة الواسطية مثلا فشرحت في مجلدات، لماذا؟ هل هذا من باب المجاملة؟ أبدا، لأن الرجل كان علما رمزا، علم في اللغة وعلم في الفقه وعلم في الأصول، فكلمة واحدة من الشيخ تشرح، كلامه دليل وجيد، هذا شيخ الإسلام. فصنعوا ذلك مع حسن البنا رحمه الله، ورأيت مجلدة ضخمة في شرح بعض جمل قالها في بعض الخطب. قالوا قال الشيخ رحمه الله كذا، وإن كان مراده كذا فكذا، وهذا يدل على كذا، والحق أنه كذا، والحق أن هذا يؤخذ من كذا، وكلام فكر وجدل. ما هذا؟ أنتم تفسرون القرآن؟ عجيب عجيب، نسأل الله السلام. فهذا نوع من أنواع إطفاء القداسة على من أسس جماعة. خلاص صار العجيب أنك يعني إذا قرأت في أصل جماعة التبليغ وجدت أن المؤسس كان مبتدعا كان على عقيدة يعني مخالفة لهذه السلف والعياذ بالله، وقدر الله لهذه الجماعة أن تنتشر، وكان طبعا فيها خير وإلى آخره. لكن الحديث عن المؤسس، من أسس هذه الجماعة كان مبتدعا في دين الله، لي يعني ليس المراد أنه كان مبتدعا لأنه قام بتأسيس الجماعة، لا لا، هو صاحب بدعة أصلا وعرف بالبدع في أهل عصره. فيعني هذا أمر مشاهد. قال الشيخ ومن يتتبع يعلم، أن تتبع هذه الأشياء ورأى كيف يتعاملون وكيف يتصرفون مع المؤسسين علم ذلك. استنفاذ الطاقات في تأييد الزاوية التي تعيش فيها تحت هذا الشعار. يعني المسلم عنده طاقة، وحرام على المسلم أن يضيع طاقته هدرا، ففي سبيل بس الشعار وفي سبيل نشر أفكار تلك الجماعة وفي سبيل تأييد الجماعة تضيع الأعمار والطاقات هدرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حرب الكلمة، ولا بد أن تتعرف على شعار السلف وعلى شعار الحزبيين. شعار السلف قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني الإمام أبو حنيفة كان إذا اجتهد في مسألة قال قولي صواب في نظري واعتقادي، لأنني اجتهد في الفروع طبعا، وقول غيري قولي صواب يحتمل الخطأ، محتمل الخطأ، أنا بشر، وقول غيري في نظري هو خطأ في اجتهادي لكنه يحتمل الصواب. مفهوم يا إخوة؟ قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري من العلماء المجتهدين خطأ في نظري من خطأ، يعني ليس معنى ذلك أنه يعني آثم أو أخطأ، لكن أنا لا أخذ بقولي لأن عندي الأدلة الترجيحية، وقوله خطأ يحتمل الصواب، محتمل يحتمل الصواب، ربما تبين الحق وتكشف بعد ذلك، فليس هناك تحجر. طيب شعار المعاصرين قولنا صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، قولنا نحن صواب لا يحتمل الخطأ، هو الحق بعينه. هذا شعار الحزبيين والعياذ بالله. وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب والعياذ بالله. الفرق أثارت في الأمة الصراع والتعصب، والتاريخ شهيد على هذا. صراع، قتال مرير، والتاريخ شهيد على ذلك. إبادة الإخاء الإسلامي بمنظوره العام. الأخوة الإسلامية، الصهار كلا في منطقة الأخوة والتعاون والمحبة، كل من كان تحت شعار جماعة أو يعمل مع حزب من الأحزاب فهو متحجر، لا يستطيع أن يتعاون مع حزب آخر، وإذا فعل ذلك طرد طرد وصحب باللعنات من قبل الأمير أو من قبل القائمين على هذه الجماعة والعياذ بالله. الحزبية تنشئ أخوة دون أخوة، وهي تخصيص بعد تعميم، مفهوم؟ يعني نحن الآن مثلا نجلس في بيت الله عز وجل أخوه، فالله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني هذه أخوة عامة عامة، أنت أخي ومن كان في فرنسا أخي ومن كان في أمريكا أخي، ما دام على المنهج وعلى المعتقد. طيب خلاص، هذه أخوة عامة. إذا دخلت في الحج صارت أخوة خاصة بينك وبين من يعمل معك في الحج، فهذا تعميم بعد تخصيص، هذا تخصيص بعد تعميم، يعني الأمر واسع في الإسلام، فأنت خصصته وقيدته. أخوك من كان معك في الجماعة وفقط رحمكم الله، وما سوى ذلك فلا. فالأمر واسع في دين الله، وهم جعلوه ضيقا محددا في أضيق نطاق، فالأخوة لا تكون إلا مع إخوانك الذين يشتغلون معك في الحزب، وغيرهم متخلف عن نهج الجماعة أو متخاذل أو سلبي أو لا خير فيه أو لا فائدة فيه، كل ينظر إلى باقي المسلمين يعني بحسب اعتقاده وبحسب ما عنده من الإسلام.